غشياها عن البياضي شل الغشاوة قبل لا موت يا معجزة سبع الأراضي لوم الفواكه قطعة التون يا غشياها عن البياضي شل الغشاوة قبل لا موت يا معجزة سبع الأراضي لوم الفواكه قطعة التون فرض من في بافتراضي يعني حقيقة صورة وصوت وانت فعل ما هو بماضي قربي وانا بالقرب مبخوت يا فرض من في بافتراضي يعني حقيقة صورة وصوت وانت فعل ما هو بماضي قربي وانا بالقرب مبخوت جنة رياضي مستقبلك في القلب منحوت ما دام داري بجواحاضي اوعدك عمرك في الهنا يفوت مستقبلي جنة رياضي مستقبلك في القلب منحوت ما دام داري بجواحاضي اوعدك عمرك في الهنا يفوت علي على البياضي قلب قابلك كان فاضي جيتي وانشيتي به بيوت وانا دخلت الحب راضي ويموت منه وده يموت قلب قابلك كان فاضي جيتي وانشيتي به بيوت وانا دخلت الحب راضي ويموت منه وده يموت يا معتزلات سبع الأراضي يوم الفواكه قطعة التون